وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم؟ فقال اما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن اجله الصيد فاني اكرهه وانهى عنه. فاما ان يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به. هذا هو التفصيل في القضية. سئل مالك لحم الصيد يوجد على الطريق، يعني كان الصيد كثير ومتوفر ويعرض للبيع، لقد كان من عهد غير بعيد ما يعرف بباب الكومة يوم في الاسبوع يعلق هناك لحوم الصيد، الظبا وحمار الوحش وغيره، ويباع بالقطعة لا بالكيلو، اما بالحيوان بكامله ولا بربعه او بنصفه. والى عهد قريب كان يباع في المدينة هنا في باب الكومة بالذات، معروف محله. اذا كان الصيد متوفرا، والى عهد قريب كان متوفرا، لكن الان لما كثر المصطادون وقل الصيد او قل المرعى او كثرت الخطوة في الصحاري او في البراري لم يبقى هناك ايش صيد. وكما تعلمون بعض البلدان تحرم او تمنع قتل الصيد ابقاء على النوع، لان بعض الانواع تكاد تنقرض الان. يعني يهمنا ان الصيد كان متوفرا وكان يعرض في الطرق. والشافعي رحمه الله يروي عنه البخاري بانه رأى الضبع معلقا على الصفا، مما يستدل به بعض العلماء على ان الضبع ليس بصيد، مع انه مختلف فيه في اكله. فقالوا كونه يعلق في الصفا ويباع ويؤخذ دليل على انه صيد ويجوز اكله، وفيه ليش كفارة او فيه عدل ذلك مثل ذلك من النعم. اذا وفرة الصيد وكان يكون على الطريق. ماذا يفعل المحرم او ما يجوز للمحرم من هذا الصيد المعلق لكل من يمر به؟ يقول مالك رحمه الله اذا علم بان اهل القرية او اهل المحلة يعلمون قدوم المحرمين عليهم فذهبوا وصادوا ليبيعوا عليهم الصيد، يبقى صيد من اجل مين؟ من اجله. الان تمرون ببعض المحطات تجدون الحوت، الحوت هذا جابوه لمين؟ اهل القرية مكتفين بما عندهم ويصطادون لانفسهم، لكن جابوه لاصحاب السيارات الذين يمرون رايحين ولا جايين. يبقى هيئوا مواد الغذاء في اماكنهم من اجل الحجاج، خاصة وقت الموسم او وقت ما تعرض ليش السيارات. فاذا كان اهل المنطقة ما اهتموا للصيد ولا صاده المصطاد الا لما علم بقدوم القافلة او بزمن مجيئها وهم محرمون، وصاده من اجل ان يبيعه عليهم ويأخذونه، حينئذ صيد من اجله. فمالك يقول اكره ذلك وانهى عنه. شوفوا هذا التعبير يا اخوان اصطلاح مذهبي يتنبه اليه طالب العلم. حينما تسمع عن امام يقول هذا مكروه، اكره كذا، هل تحمله على الكراهية الاصولية في تقسيم احكام الفقه حرام ومكروه وواجب ومندوب ومباح؟ لا، المكروه تعريفه عند الاصوليين ايه؟ ما لا يعاقب على ايه؟ على فعله. اذا مكروه فعلته لا عقاب عليه، مجرد الكراهية. وهنا لا، اذا قالها امام من الائمة ائمة المذاهب، فالمشهور عن المالك رحمه الله خاصة ينص المالكية عن مالك اذا قال اكره كذا بمعنى انه حرام. ليش ما يقول احرم كذا؟ قال لا، ولا تقول لما تصف ايش هذا حلال وهذا حرام قال لا انا لا استطيع ان اقول ها احرم كذا احل كذا ليس لي حق في هذا التشريع التحليل والتحريم لله سبحانه فاذا كان الامر فيه شبهه فيه كذا وقال اكره بمعنى عندي انه حرام ولكنه يتأثم من ان يقول حلال وحرام يقول اكره والمكروه اعم من الايه من الحرام كل حرام مكروه ولا لا لكن هل كل مكروه حرام لا الكراهية اعم من الايه التحريم كل محرم مكروه وليس كل مكروه محرم فاذا قال اكره الكراهية تشمل المحرم قطعا وتشمل ما فيه شبهة ثم اعقب ذلك وانهى لو كان مجرد شبهة ولا كراهية دون التحريم ينهى عما لم يحرمه الله لا والنهي ايضا يكون عن المحرم قطعا وعما فيه شبهة تحرزا اذا اكره وانهى تتمشى مع الورع وتتمشى مع السلامة الرسول صلى الله عليه وسلم معه الحسن يمشي في الطريق فوجد الحسن تمرة فالتقطها وضعها في فيه فالرسول صلى الله عليه وسلم ادخل اصبعه في فم الطفل واخرج التمر وقال كخ كخ ثم بين قال اخشى ان تكون من تمر الصدقة مجرد اخشى هي تحرم على التأكيد ولا تورث شبهة ممكن تكون من الصدقة ممكن ما تكونش منها ولكن بيت النبوة غير والرسول صلى الله عليه وسلم غير قال اخشى ان تكون فانا ما ابغى فيه شبهة ولا ابغى فيه تهمة ولا ابغى اي شائبة طب الطفل ما عليه تكليف رفع القلم عنه ثلاث وانا ما عليه تكليف ولكن وليه مسؤول عنه وان تطعم اهلك الحلال فعلى هذا كلمة مالك هنا اصطلاح مالكي ويأخذ به بعض العلماء والرواية ايضا عن احمد واحمد احيانا يقول اجبن ان اقول في هذا برأي اجبن مش اجرؤ ان اقول في هذه المسألة بشيء وبعض الروايات يصرح من قل هذا عنه بكثرة وبعضها يصرح لكثرة ما رأيت من الخلاف عن السلف في هذه القضية طلاق السكران اذا طلق الفقهاء تكلموا واشباع الدنيا كلام واحمد يقول اجب ان اقول فيه بشيء لكثرة ما رأيت الخلاف عن السلف في حكمه يبقى هذا ورع وتحفظ وقول مالك اكره وانهى بمعنى ان هذا لا يجوز عنده ان يؤكل ما فيد من اجله وسيأتي توفيق ذلك في الباب الاتي ان شاء الله قال رحمه الله لأما ان يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فهنا في اخ رجل لم يعلم بالمحرمين ولا بطريقهم ولا طريق عليهم وماشي في طريقه فوجد صيدا فاصطاده لنفسه واكل وشبع وبقيت منه بقية يتزود بها الى الغد فلقيه محرم قال تبيع هذا قال ها بكره حصل غيره نعم ابيع فباعه عليه هل يجوز للمحرم ان يشتريه ويأكله ولا لا ها يجوز لماذا لانه لم يصب من اجله ولن نشارك في صيده نعم